بو بكر يا نجمي بادي مكة وطيبة تنادي والقدس غايات مرادي هبوا وقوموا يا الأنصار يا ابن الموصل والرمادي جهز حالك على الأعادي على المجوس والفسادي هبوا وقوموا يا الأنصار أنتم أبناء البغدادي يا الوارثين الأمجادي نادى منادي الجهادي هبوا وقوموا يا الأنصار حنا ملكنا الشجاعة أهل السنة والجماعة العادي للوي ذراعة هبوا وقوموا يا الأنصار شفنا صليل الصغرم روعة أعز الملاحم ذبح النفوس والجماجم هبوا وقوموا يا الأنصار خلينا الصحوة جي عبره يد حضرنا لا قبره دافنا باقي الأسرة هبوا وقوموا يا الأنصار أسد دولتنا ذبحه على الكفار مجتاحا المرتد ضدهم نبحا هبوا وقوموا يا الأنصار سلام يا أهل الفلوجة سلام منا للعوجة منكم أمريكا مزعوجة هبوا وقوموا يا الأنصار سلام الله على الرمادي فيها الرجال الشدادي تفدى في روحي وفؤادي هبوا وقوموا يا الأنصار سلام الله على عنا فيها الرجال الشجعانا يا كم كسروا صلبانا هبوا وقوموا يا الأنصار ولي عينك على رواه شوف الصفا والنقاوه على الروافض عداوه هبوا وقوموا يا الأنصار منا تحية لباقوبه أخت الرجال المهيوبه دفتر الأمجاد مكتوبه هبوا وقوموا يا الأنصار سلامي على سامراء عارين الليث وما قره البغدادي لله دره هبوا وقوموا يا الأنصار سلام الله على كركوك مشت الصحوة على الشوك كل مرتد لامريكا مملوك هبوا وقوموا يا الأنصار حي الله مراجيله وسود الدولة في تكريت ملاحمهم ضيعات الصيت هبوا وقوموا يا الأنصار سلامي مليون للأنبار وقول مليون ومليار شبت على الكفار النار هبوا وقوموا يا الأنصار سلامي في العسر واللين عالدولة في صلاح الدين ذبحت جيش الصفاويين هبوا وقوموا يا الأنصار سلامي من نالة الأعفار فيها المجوسيتي مرمار رجالها الموتى الأحمر هبوا وقوموا يا الأنصار سلامي من نار دياله فرسان بالخيل خياله جند الوغى والأصالة هبوا وقوموا يا الأنصار سلامي على نينوى عزي ومجدي والهوى ثراها بالدم ارتوى هبوا وقوموا يا الأنصار سلامي على الدور والعالم أخط بالدم والقلم يا مرتد اصحى وتعلم هبوا وقوموا يا الأنصار كل التحايا لذيجي بعد القذائف ضرار بيجي ما همها غرب وخليجي هبوا وقوموا يا الأنصار يا حديث لك سلامي خالص ودي واحترامي أهلك رجال كرامي هبوا وقوموا يا الأنصار سلام الله لأهل القائم أهل الكرم والعزائم صيادينا للجرائم هبوا وقوموا يا الأنصار سلام مخصوص للرطبة برقاب الكفار حربه دولة الإسلام تفخر به. هبوا وقوموا يا الأنصار، سلامي على كردستان صناديدها والفرسان، كسروا خشم الشيطان. هبوا وقوموا يا الأنصار، الدولة جاية عالبصرة بإذن الله ربي منتصرة، تهدم فوق الكافر قصرة. هبوا وقوموا يا الأنصار، يا شيعة مجوسي إربيل، جيناكم بالقاتل والويل، نمسح وجود الأساطيل. هبوا وقوموا يا الأنصار، جيناكم يا أهل كربلاء، يا أهل الشرك والبلاء، حنا نخضبكم بالدماء. هبوا وقوموا يا الأنصار، يا النجاسة واقصد نجف، يا كم مشرك فيها ارتجف، جيش الخلافة لك زحف. هبوا وقوموا يا الأنصار، سلام الله على بغداد، أرض الخلافة والأجداد، تاريخك اليوم ينعاد. هبوا وقوموا يا الأنصار، في الختم يا أهل العراق، جابتني لكم الأشواق، فراقكم والله فراق. هبوا وقوموا يا الأنصار، هبوا وقوموا يا الأنصار.